موارب على راحتك. سيبوا يا قلبي خصمك سيبوا، كرشوا ينادي ويجيبوا، اترجى مين يا صلاح يا سويسي وهو مش داري بكلامك اللملم، وتقول لي مين يا صلاح يا سويسي وهو مش داري بغرامك. قرارم بيسيروا يرجع لذكرياته ترلملم، وبكرة يندم على اللي فاته ترلملم. ماشي يا عمولة، أنا بقى اللي هخليكي تفتحي الباب وتوربيه وقت ما أنا عايز. يا أستاذ شوك مفيش داعي للإهانة لو سمحت. إهانة؟ هو أنت لسه شفت حاجة؟ خلاص بقيت نجمة وبتدلع على الوكالة اللي قدمتك؟ انا بتدلع؟ لو سمحت ما تقولش كده. اهدي اهدي بس يا امل لغايه ما نفهم ايه الحكايه بالظبط. مفيش حكايه من الاساس يا هند. اه هم راحوا يصوروا وانا ما جاليش اوردر وعشان كده ما رحتش التصوير. لا يا هانم، اتبعت لك اوردر ويوم تصوير برضه لسببك، وعشان كده انت اللي هتدفع التكلفه 50,000 جنيه. لا طبعا انا مش هدفع اي حاجه، انا فعلا ما وصلنيش اوردر من اساسه. يا استاذ شوكت فين الاوردر اللي امل مضت باستلامه؟ ايوه فين الاوردر؟ اهو. لكن ده مش اوردر، ده تلغراف. ايوه لكن مكتوب فيه ميعاد الاوردر ومكانه. ومن امتى بس يا استاذ شوكت الاوردرات بتتبعت في تلغرافات؟ بالظبط كده. وبعدين انا فعلا ما استلمتش التلغراف ده حتى، يمكن بقى البواب ده استلمه ولا حاجه وهو كمان اللي مضى عليه، يعني انا ما اعرفش. الموضوع فيه لبس يا جماعه. لا لا الموضوع فيه مؤامره. نعم مؤامره؟ انت مين انت يا بتاعت امبارح عشان نتامر عليكي؟ ما تقولش عليا كده لو سمحت. وبعدين واضح جدا ان دي مؤامره متدبره. اه وبعدين انا مش هدفع حاجه كمان، ولو حبيت بقى تلغي العقد اللي بيني وبين الوكاله انا موافقه الغيه. الغي العقد ده انا هوديك في 60 داهيه، انا هلجأ للقضاء. ممكن تهدي بس؟ اهدى ازاي بس؟ ده عاوز يرفع علي قضية، أنا ماليش في المشاكل دي خالص. ما هو لو بس تسمعيني. اتفضل. ها سمعك. الراجل خسر بسببك 50,000 جنيه تكلفة يوم تصوير، يعني اليوم اتفركش بسببك. لا مش بسببي. اه أنا ما استلمتش أوردرات لليوم ده، لو كنت استلمت أوردر كنت رحت على طول، أنا مش بتاع الدلع. هو ده اللي حصل. مش مهم اللي حصل، المهم اللي هيحصل بقى. ده عاوز يرفع علي قضية بقولك. ما تنسيش ان شوكت صاحبي. يعني ايه شوكت صاحبي؟ يعني الموضوع خلص ومش هيبقى فيه قضية ولا حاجة. بطلي قلق بقى وحرق أعصاب. برضو مش فاهمة يعني ايه الموضوع خلص. انا تقريبا عملت معاه تسوية. يعني ايه تسوية دي؟ دفعت له الفلوس يعني؟ ايوه دفعت له. لا بقى لا معلش انا ما اقبلش الكلام ده ابدا. وفي ايه يا امل؟ انت هتفضلي كتير كده محسساني اني غريب ولا ايه؟ صلاح انا اصلي بس بقى. خلاص كفايه عليا صلاح دي، انا مش عايز اي كلام بعدها يتقال. صلاح انا بتكلم بجد. لو صلاح ما وقفش جنبك مين تاني حينول الشرف ده غيري؟ ايوه بس ما بسش ولا حاجه، موضوع وكاله الاعلانات وشوكه جلال انسيهم للابد. انا كنت بشتغل عشان انجح، عشان احقق ذاتي، مش عشان في الاخر ابقى مديونالك. مديونالي؟ مديونالي بايه؟ عيب الكلام ده يا امل. ما ينفعش، انا لازم ارد لك الفلوس اللي دفعتها دي. وانت بقى معاكي فلوس عشان تردها لي؟ ايوه ايوه معايا فلوس. فلوس؟ فلوس من ايه؟ المبلغ اللي رجعت بيه بعد ما جوزي الاولاني طلقني. انا ما اشتريتش غير عربيه وشقه، لكن الباقي فاتحه بيه حساب في البنك. ايه ده؟ انت عندك حساب في البنك؟ يعني دول كلهم بتاع 700-750 ألف بس. تمن غربتي وشبابي، تمن فرقتي عن امي واختي، تمن دراستي اللي سبتها ومش عارفه اكملها لغايه دلوقتي. اسمعي بقى، طالما طلعتي كده عندك فلوس ومبسوطه وغنيه كده، انا هقبل انك تردي لي ال50,000 جنيه بس مش في شكل فلوس. يعني ايه؟ مش فاهمه. انت بعد ما سبتي مجال الاعلانات ناويه تشتغلي في ايه؟ مش عارفه بس غالبا يعني الاول عاوزه اكمل الدراسه بتاعتي. طب ايه رايك بقى لو عرضت عليكي انك تشتغلي معايا؟ اشتغل معاك؟ اشتغل معاك في ايه؟ همضي معاكي عقد بطولة فيلم سينما، واعتبري ان ال50,000 جنيه اللي انا دفعتهم لشوكت هما مقدم التعاقد. ها؟ بتقول ايه؟ انا امثل؟ ده انا يا دوب دخلت مجال الاعلانات ده صدفه ونجحت فيه صدفه، وده مش معناه اني ممكن ابقى ممثله يعني. لا لا لا لا لا، انا ما معرفش موضوع التقمص والانفعال والحاجات اللي بنسمعها من الفنانين ده. لا لا لا، ما تصدقيش الكلام ده، انت كفايه بس تطلعي كده تطلي على الناس بجمالك الرباني ده والرقه اللي انت فيها، ابتسامتك اللي من القلب دي لوحدها تخلي الفيلم يحقق ملايين كتير قوي. انت بتقول ايه؟ انت متاكد من الكلام اللي بتقوله ده؟ انا امثل؟ انت تساوي ملايين يا امل. بقول لك ايه، انت الظاهر بقى كده عاوز تخسر فلوسك. لا لا، انا ما اقبلش. طيب خلاص، انا فعلا ماليش في التمثيل. خلاص خلاص خلاص، لو خايفه اني اخسر شاركيني في الانتاج، شاركيني في الانتاج بالمبلغ اللي معاكي في البنك. صلاح بيه. ايوه. التورته اللي حضرتك طلبتها جاهزه يا فندم. تورته؟ دي بمناسبه شغلك معايا. ياه، ده انت واثق من نفسك قوي. هنعمل ايه بقى؟ اقل حاجه عندي. بصراحه كده اعترف، دخلت عليا وصدقتك يا ابني. اذا كنت انا صدقت نفسي، دي اول ست تجبرني على احترامها. يا مبروك يا مبروك، دي صنف تاني اول مرة اصادفه. يا ابني ما انت عارف الستات كلهم صنف واحد، كلمتين حلوين وبتجيب دماغ اي واحدة. بس اعترف ان دي خدت منك وقت شوية، بس المهم ان هي في الاخر طبت واكلت التورتة. كبرياء امرأة، عن قصة المرأة في النائية للكاتبة منى رجب. عمري ماشي باتجاه وانت ماشية باتجاه، نظرة واحدة طمني، كلمة واحدة بشوكتك، نظرة واحدة طمني، وانت داخل من نجاة يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة. الهوى ممكن ياخدنا من وجودنا، في أشواك فرانا من حدودنا، بسمتك ضحكة شفايف، نظرتي تشوف من عينيك، تعشق الورد بمشاعري والمس الحب في ايديك. الزمن يعلن رضا يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة. التسجيل الدرامي والغنائي سامي الحلو وحسين بركات. النص الدرامي فايز رشواني. المخرج علي عبد العال.